قد كتب على السارق النفي والحبس، وفي الثالث فاجعلوا في جبينه علامة يعرف بها لئلا تقبله مدن الله ودياره. إياكم أن تأخذكم الرأفة في دين الله، اعملوا ما أمرتم به من لدن مشفق رحيم. إنا ربيناكم بسياط الحكمة والأحكام حفظا لأنفسكم وارتفاعا لمقاماتكم، كما يربي الآباء أبناءهم. لعمري لو تعرفون ما أردناه لكم من أوامرنا المقدسة لتفدون أرواحكم لهذا الأمر المقدس العزيز المنيع.